بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات، أو في مفتتح هذه الحلقات التي ستحدث فيها إن شاء الله تعالى عن شخصيات أندلسية، وما أكثر هذه الشخصيات وما أعظمها وما أغزر المادة حولها، وعمن أتكلم ومن أتناول ومن أترك. فالقضية ليست عشرات ولا مئات ولا آلاف من الشخصيات، إنما هي عشرات الآلاف من الشخصيات الأندلسية الجليلة التي كانت في الأندلس، أو غادرت الأندلس إلى بلاد العربية، أو غادرت من بلاد العربية واستقرت في الأندلس. شخصيات كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى، وإن الذي فقد من كتب التراجم شيء هائل كبير مما أحرقه النصارى عندما كانوا يدخلون البلاد، يدخلون قرطبة وطليطلة وإشبيلية وغرناطة، كانوا يحرقون الكتب، ولذلك عدم شيء كثير جدا من هذه التراجم والشخصيات. وفي البداية، قبل أن أشرع في التراجم، لابد أن أذكر سببا مهما أو شيئا مهما. لماذا جئنا نحن إلى الأندلس؟ لماذا جاء المسلمون إلى الأندلس؟ لماذا جازوا البحر وتقدموا إلى بلاد غريبة بعيدة؟ لماذا ذهب المسلمون إلى مصر والعراق والشام والمغرب وغير ذلك من البلاد؟ هنالك سبب مهم جدا. وقبل الشروع في ذكر السبب، أبين لماذا قلت أنا هذا، لأن كثيرا من الكتاب الغربيين وكذلك من تابعوا من الانهزاميين من كتابنا الذين للأسف قد درجوا على الهزيمة النفسية، ودرجوا على أن يتحدثوا بحديث الغرب وكلام المستشرقين، يقول هذه يعني نحن احتلنا تلك البلاد وكان يجب أن نخرج منها. ما فهموا أولا يا إخوة ويا أخوات، الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل، خاصا كلام موسى عليه الصلاة والسلام، قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض الله سبحانه وتعالى يورثها لمن يشاء من عباده جل جلاله. فهذه نقطة أولى ومهمة. النقطة الثانية، هذا الدين نزل غضا طريا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الدين دين الإسلام كان شامل للعالمين، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الدين للعالمين، لكل الناس. فعندما كيف سينتشر ذلك الدين؟ ليس لم يكن هناك وسائل اتصال، ولم يكن هناك وسائل نقل، ما كان يمكن أن ينتشر هذا الدين إلا بالاتصال المباشر، بالصلة المباشرة، غير ذلك ما يمكن. فكانت الدول في تلك الأيام وقت نزول الإسلام كانت عبارة عن جزر منفصلة، ليس لدولة صلة بدولة أخرى في مجال الشعبي أتحدث. كان هناك سفراء، كان هناك تجار، كان هناك، لكن الصلة الشعبية بين الناس ما كانت موجودة بالطبع. فكان الحل هو أن يذهب المسلمون إلى تلك البلاد، ما هناك حل آخر. طيب، كيف سيدخلون تلك البلاد لينشروا دينهم؟ الذين يقومون على تلك البلاد كانوا في أكثر أحوال قوما من متعصبة لدينهم الباطل، الذين لا يقبلون هذا بحال. فكان لابد أن الدخول إلى تلك البلاد. فالإسلام جاء، وجاء بثلاثة شروط معلومة التي يخير فيها ملك البلاد أو رئيس البلاد: إما أن تسلم، تكون معنا ومنا وتنتحق بهذا الدين الجديد العظيم، وإما أن تدفع الجزية، وهي رمز حماية، بمعنى أن سماح للمسلمين من يدخل تلك البلاد لينشروا دينهم بحرية تامة، وإما الحرب. هذا الخيار الأخير لا يريده الإسلام لكن يلجأ إليه ولا بد. لماذا الحرب؟ حتى يزال هذا الملك، وتزال هذه القوة التي تحول بين المسلمين وبين الدخول لتلك البلاد، تزال تلك القوة. فإذا زالت، تمكن المسلمون من مباشرة الناس، من الصلة مع الناس، من الحديث مع الناس. هذه هي فلسفة الحرب في الإسلام، هذه هي فلسفة الجهاد في الإسلام، أن تزول القوة الغاشمة المانعة المتكبرة ذات الجبروت والظلم، ويأتي مسلمون ليدخلوا ويتحدثوا مع الناس. فإذا فعلوا ذلك ودخلوا البلاد، لا يحل لمسلم أبدا أن يجبر آخر على دينه. لكم دينكم ولي دين. لم يثبت ولا في رواية واحدة عندنا ولا عندهم، ضعيفة أو صحيحة، أن المسلمين أجبروا أهل بلاد مفتوحة على الإسلام، أبدا ما ثبت هذا بفضل الله تعالى، إنما كانوا يتركونهم وشأنهم. والتحول التاريخي المدهش العجيب أن أكثر أولئك الأقوام الذين دخل الإسلام إلى بلادهم أسلموا ولله الحمد والمنة طوعا ورغبة. أسلم المصريون، وأسلم أهل العراق، وأسلم أهل فارس، وأسلم أهل المغرب، وأسلم أهل الشام، وأسلم أهل الكثير من أهل الأندلس من القوط وغيرهم، أسلموا ودخلوا دين الله طواعيا. فالإسلام لا يجبر أحدا على الدخول، لكن لابد من إيصال هذه الرسالة الجديدة، لابد، ما عندنا خيار آخر، لأن الله أمرنا بهذا وطلب منا أن نوصل هذا الدين إلى العالمين. لذلك كم هو مدى تقصيرنا اليوم عندما لا يصل الإسلام إلى من ينبغي أن يصل إليهم، عندما لا يخاطب المسلمون الناس خطابا خطاب العصر، الخطاب الذي ينبغي أن يخاطبوا به اليوم. ولهذا السبب نحن دخلنا إلى الأندلس، ما كان هناك سبب آخر، لم يكن سببه إرادة حيازة المال ولا التجبر في الأرض ولا التكبر ولا التسلط على الشعوب الضعيفة المسكينة أبدا. يعني ما يجري اليوم من تسلط الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة على العراق وأفغانستان وباكستان، ويعني تسلط ليس من وراء هدف إلا جمع الثروات، إلا كسر شوكة المسلمين، إلا جبروت والاستعلاء والطغيان في الأرض، بينما لم يكن هذا بحال من شأن المسلمين الأوائل. كانوا يريدون إيصال رسالة الإسلام، كانوا مخلصين، كانوا يدعون الله تعالى بقوة أن يتقبل منهم أن يوصل رسالة الإسلام، أن تتأثر الشعوب المحيطة. لذلك يعني حتى الجزية التي فرضوها على الناس، من أسلم من طبعا سقطت الجزية عنه، فلو كانوا طلاب دنيا لما شجعوا الناس على الإسلام، لا، وطالبوا بالمال، لكن المسلمين الأوائل الذين جاهدوا وفتحوا البلاد لم يكن المال رغبتهم الأولى قط، ولم يكن التجبر في الأرض والتكبر والتسلط من شيمتهم قط، إنما كان هدفهم ورغبتهم وإرادتهم نصرة دين الله وإيصال الإسلام إلى هذه البقاع. لذلك وصل الإسلام إلى هنا، ولذلك عبروا جبال البرد وجبال الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا، ووصلوا إلى تولوز، ووصلوا إلى بواتيه، وصلوا إلى أماكن كثيرة. لماذا أيضا؟ كان يمكن يكتفوا بالأندلس وفيها من الخيرات والجنات والنعيم، هذا شيء عظيم، لكنهم آثروا أيها الإخوة والأخوات ما عند الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعبرون جبال في أحوال صعبة جدا جدا، ويتعرضون للموت، ويقتل قادتهم الكبار، ويقتل جند، ومع ذلك صابرون راغبون فيما عند الله، يريدون إيصال رسالة الإسلام. هذا هو السبب فقط لا غير، هذا هو سبب دخولنا إلى الأندلس، وهذا هو سبب دخولنا إلى مصر والشام والعراق والمغرب، وكان هو هذا فقط لا غير، دين جديد ينبغي إيصاله لكل الناس، وتركهم واختيارهم، وتركهم وحرياتهم، ما يتدخل فيهم أحد، لا يتكلم مع يجبرهم أحد على الإسلام. والتحول الذي جرى بعد ذلك كان مدهشا جدا، أقبل الناس على الإسلام بفضل الله تعالى، بدون جبر، بدون إكراه، بدون شيء. هذا الأندلس الذي دخلنا إليه، وللأسف الشديد بعد مدة طويلة لم نستطع أن نحافظ على هذه المعاني العليا، معاني الجليلة التي دخلنا الأندلس من أجلها، فتقاتلنا واختلفنا على الدنيا، وكان جزاؤنا بعد ذلك أن طردنا من هذه البلاد، جزاء طبيعي جدا، لأن الأرض لله يورثها من يشاء. فلما أصابنا نحن البغي والاستكبار والبعد عن منهج الله والتنازع والشقاق والخيانات، طردنا الله شر طردة من هذه الأرض، لأننا لم نكن نستحق أن نبقى، لم نكن نستحق أن نبقى، لم نكن أصحاب المنهج الإلهي الذي يجب أن يبقى في هذه الأرض، فطردنا منها شر طردة كما تعلمون. وخلفي طبعا هذا القصر العجيب الذي يحكي مآثر المسلمين في الأندلس، ويحكي أحوال المسلمين في الأندلس، ويحكي ما كانوا عليه من عظمة وما كانوا عليه من ملك، لكنهم لم يحافظوا عليه، لم يحافظوا عليه بالإيمان والتقوى وطاعة الرحمن جل جلاله، لم يحافظوا عليه بما ينبغي أن يحافظ على أي ملك، بالعدل والإحسان والإيمان والإسلام وإقامة شعائر الله في الأرض. فكانت النتيجة أن خلفنا هذا القصر وخرجنا أذلاء صاغرين، لأن لم نحافظ عليه بهذا الدين العظيم. ولو أن المسلمين استمروا على إسلامهم الحقيقي ودينهم العظيم وتعاليم دينهم العظيم لما استطاع أحد أن يطردهم، لما استطاع أحد أصلا أن يزحزحهم من الأندلس. واليوم نتباكى على هذا الفردوس المفقود، ونريد أن يرجع هذا الفردوس المفقود من جديد. هيهات يا إخوة، لأن أعطينا فرصة، مكنا في الأرض طويلا، والله سبحانه وتعالى وهبنا ما وهبنا من خيرات ونعم، لكن انظروا ماذا جرى بعد ذلك. يبقى في النهاية لابد أن أقول شيئا. أنا في الحقيقة كنت رافضا أن آتي إلى هذه البلاد إطلاقا، وأن أقترب من هذه الآثار الإسلامية، سواء كان ها هنا في غرناطة أو كان في قرطبة الجامع الأعظم أو غير ذلك. فالأندلس تعج بالآثار، فما من بقعة فيها ولا ركن ولا زاوية إلا وفيه أثر للمسلمين. وكنت أرفض المجيء لأن قلبي لا يتحمل مثل هذه المناظر، ولا أستطيع أن أصبر على ما أراه من مناظر جليلة عظيمة تخلفناها وتركناها بسبب اختلافنا وبغينا وبعدنا عن ديننا. لكن يعني في الأخير أذعنت وقلت لابد أن آتي وأظل بعيدا، يعني أراقب هذا المشهد من بعيد، قلبي لا يطاوعني للدخول، ما أستطيع. عندما أرى ما كنا نصنع وكيف فرطنا وكيف صنعنا وكيف عملنا، قلبي لا يطاوعني، لا هنا ولا في قرطبة في الجامع الأعظم الذي يمنع اليوم حتى من الصلاة سريعا فيه، ولو ركعتين سريعتين يمنعون الناس. وكذلك الآثار الباقية، عندما يشاهد هذا المرء هذه الآثار وقلبه يتقطع، إن كان ذا قلب أو ألقى سمعة وهو شهيد. لكن في النهاية لابد أن نأخذ العبرة، ولماذا سقطت الأندلس، وهذا سآتي عليه تباعا في بعض الحلقات، سأذكره بدون تطويل، لأن أيضا يمزق القلوب، ونحن غرضنا في هذه الحلقات أن نحيي الآمال وأن نعظم الإسلام في القلوب، وأن نعمق فيها حسن الخلق الذي كان عليه هذه الشخصيات أو كثير من هذه الشخصيات في الأندلس. فليس غرضي أن أحطم القلب، إنما غرضي أن أعود من جديد بالأمل إلى قلوب الناس، لكني سأعرج على بعض القضايا المهمة لتعرفوا كيف خرجنا من الأندلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا خيرا، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وإلى لقاء الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.